الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع للإمام أبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله، وكان مما ذكرنا تعريف الطهارة، وقلنا الطهارة مكونة من ثلاثة أشياء. هذه الأشياء الثلاثة هي متضمنة في التعريف، والتعريف هو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فإذا الطهارة هي ارتفاع الحدث أو ارتفاع ما في معنى الحدث أو زوال الخبث، يعني زوال النجاسة. وعرفنا القسم الأول من المياه، من أقسام المياه، وهو الماء الطهور. وقلنا في كل قسم من هذه الأقسام، أقسام المياه، سنعرف ثلاثة أشياء: الأول الاسم، والثاني التعريف، والثالث الحكم. فالقسم الأول اسمه الطهور، وتعريفه الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. وهذا له وقفة، سنقف وقفنا فيما مضى مع الحقيقة ولا مع الحكم؟ مع الباقي على خلقته حكمة، يعني الوقفة المطولة كانت مع الباقي على خلقته حكما. وقلنا أنه الباقي على خلقته حكما معناه لا حقيقة. إذا قلنا أنه لا حقيقة، ليس باقي على خلقته حقيقة، معناه أنه فيه تغير، معناه أنه فيه تغير. فلما نقول باقي على خلقته حقيقة، ما في تغير طرأ عليه. وإذا قلنا باقي على خلقته حكما، يعني طرأ عليه تغير ولا لا؟ طرأ عليه تغير. هذا التغير التفت إليه أم لم يلتفت إليه؟ لم يلتفت إليه، فكأنه العدم، كأنه ما حصل تغير. طيب، هذا التغير أو البقاء الحكمي أو التغير غير الملتفت إليه، كم صورة له؟ ذكرنا كم صورة؟ كلها كم؟ هذا الدرس البارح، يعني ما أظن 24 ساعة ما أظن جات، لأنه أظن هذا شرح فيه بعد العشاء ولا قبل العشاء. طيب، هات الصور نشوف تطلع خمس ولا. التغير، أنا أتكلم عن التغير الذي لا يلتفت إليه، الذي يصدق عليه، يعني الماء المتغير تغيرا لا يلتفت إليه، الذي يصدق على هذا الماء أنه باقي على خلقته حكما. طيب، الأول التغير بالمكث، والثاني المكث يعني طول الزمن، الثاني بما لا يشق صون بما يشق صون الماء عنه، بما يشق ما يشق صون الماء عنه، هذا الذي لا يؤثر، يصعب أن نحفظ الماء منه. طيب، والثالث المجاورة، والرابع غير ممازج، غير ممازج معناه أنه يدخل في الماء لكن لا يمتزج به. طيب، والإيش والخامس المتغير بالملح المائي. هذه خمسة تغيرات لا يلتفت إليها، ويعتبر الماء مع وجود هذا التغير باقي أو باق على خلقته حكما، حكما لا حقيقة. طيب، ما حكم الماء الطهور؟ لأنه عرفنا الاسم وعرفنا التعريف وبقي الحكم. ما حكم الماء الطهور؟ أنه، طيب نقول يعني يرفع الحدث ويزيل النجس، لا سواه. حكمه هو نفسه، ما لنا في حكم غيره، هو نفسه. ما حكمه؟ أنه يرفع الحدث ويزيل النجس، هذا حكمه هو. إذا قلنا لا سواه يعني غيره لا يفعل، هذا صار حكم غيره مو حكمه هو. فإن قلنا حكمه هو رفع الحدث وزوال الخبث، هو الذي يرفع الحدث وهو الذي أيضا يزيل الخبث، يعني يزيل النجاسات. طيب، المصنف عليه رحمة الله قسم الماء الطهور إلى قسمين: طهور غير مكروه وطهور مكروه. كم صورة ذكر في الطهور المكروه؟ كم؟ أربعة. طيب، أكيد أربعة، ثلاثة. طيب، هو يبدو أنه كان في سؤال ينبغي أن يقدم. من راجع؟ في أحد راجع؟ راجعتم؟ طيب راجعوا، الله يحفظكم. طيب، ما هي الصور الآن؟ قلنا هي أربعة، ما هي الأربعة الصور التي ذكرها المصنف في قسم الطهور المكروه؟ وعندما نقول طهور مكروه انتبهوا من الإشكال، طهور مكروه يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث أم لا؟ نعم يرفع، بس مكروه يعني يستحسن عدم استعماله، الأفضل ألا نستعمله. والكراهة تزول عند الاحتياج، عند أدنى حاجة، إذا حصل احتياج إليه فلا كراه. ما هي الحاجة أو الاحتياج؟ الاحتياج أن لا يوجد غيره، يصير خلاص مو مكروه، يجب أن تتوضأ به ولا خيار عندك ثاني. طيب، ما هي صور الطهور المكروه؟ هذا تقسيم آخر. نحن قسمنا الآن في البداية تقسيمين، قسمنا الماء إلى باق على خلقته حقيقة وباقي على خلقته حكم، جعلناها قسمين. والآن تقسيم آخر للمصنف، وهو طهور مكروه وطهور إيش غير مكروه من حيث الحكم، يعني تقسيم بحسب الحكم. ما هي صور الطهور المكروه الأربعة؟ المتغير بغير ممازج، اللي دخل في الماء ولم يذوب فيه، والثاني المتغير بالملح المائي، والثالث المسخن بالنجاسة. ما هو متغير؟ تبهوا، ولهذا عبارته تدل على هذا، قال فإن تغير بغير ممازج، ثم قال أو بملح، يعني أو تغير بملح، ثم جاء للثالثة قال أو سخن، هل قال أو بتسخينه بالنجاسة؟ لا، قال أو سخن، ما يتكلم على التغير، بل هو شرط لا يتغير حتى يبقى مكروه طهور. أو سخن بالنجس، أو سخن بالنجس. إذن عندنا ثلاثة صور، إذا تغير بغير الممازجة، ليش قلنا؟ ما هو الدليل على هذا؟ تعليل هذا ما هو؟ ليش؟ لأنه لخروج من الخلاف، لأن هناك من يقول بأنه يسلبه الطهورية والخلاف فيه موجود، فخروج من الخلاف قالوا بكراهته. التغير بالملح المائي لماذا هو مكروه؟ طهور مكروه، ليش قالوا بالكراهة؟ أيضا لهذا السبب، خروج من الخلاف. المسخن بالنجاسة لماذا قالوا بكراهته؟ قالوا بكراهته احتياطا، قالوا لأنه لا يؤمن أن تصل إلى الماء من هذه النجاسة اللي هي الوقود، من هذا الوقود النجس، لا يؤمن أن تصل إلى الماء أجزاء لطيفة، يعني وصلت ولا ما وصل؟ لو تأكدنا أنه وصل صار نجس، هذا إذا كان قليلا سينجس، نحن ما تأكدنا من وصوله وما عندنا يقين بوصوله، وإنما نخشى من وصوله، فلذلك قالوا بالكراهة لاحتمال وصول أجزاء طفيفة من النجاسة إليه، ولهذا قالوا بالكراهة. وهذا هو سبب من ينازع، يعني من ينازع يقول لا يكفي هذا الظن. ونحن شرطنا في دراسة الفقه الآن ألا نعرج على الأقوال الأخرى ما دامت هذه الأقوال معتبرة، لأن هذا الكلام كلام معتبر، كلام أئمة كبار، سواء يعني وافقه بعض الناس، خالفه بعض الناس، مجتهد يخالف، هذه قضية تعود للشخص نفسه، لكن يبقى هذا القول معتبر، له حجته وله وجهه. طيب، الصورة الرابعة، المستعمل في ماذا؟ في طهارة مستحبة. وتذكرون صورة الطهارة المستحبة؟ مثل التجديد، مثل غسل الجمعة. لا، بس تصورتم الماء المستعمل اللي هو قد الذي جرى على الأعضاء. طيب، هذا ليش قالوا بكراهته؟ لماذا؟ الذي استعمل في طهارة مستحبة لماذا؟ كذلك خروج من الخلاف، خروج من خلاف من أخرجه من الطهورية، لأنه كون الإنسان يتوضأ بماء طهور يقينا أفضل من أن يتوضأ بماء مشكوك فيه، هل يرفع الحدث ولا ما يرفع؟ عند من يقول أنه ليس بطهور إذن هو عنده لا يرفع. طيب، بقيت وبسرعة الصور الثانية اللي هي صور الماء الطهور غير المكروه. كم ذكر المصنف من صورة؟ خمس. ما هي الخمس؟ التغير بالمكث أو بما يشق صون الماء عنه، أيوه، أو بمجاورة الميتة أو نحوها، ميتة وغيرها مو شرط ميتة، نعم، أو إذا سخن بالشمس أو سخن بشيء طاهر. هذه خمسة، في الحقيقة ستة، يمكن نضيف صورة سادسة، ما هي؟ الماء الباقي على خلقتي الذي لم يصيبه شيء من هذا، لا جاور نجاسة ولا سخن بشمس ولا سخن بطاهر ولا تغير بما يشق صون الماء عنه ولا شيء من هذا، أليس كذلك؟ إذن في الحقيقة الصور ستة ليست خمسة. المصنف ذكر خمسة لأن الصورة الأولى ترى ذكرها في البداية عندما قال هو الباقي على خلقته. طيب خلاص انتهينا، أظن وقفنا عند هذا القدر. أنا تعمدت الإعادة حتى نربط ما سنقول بما قلنا، وأكرر المراجعة المراجعة، واضح؟ هذا على سبيل الإغراء والحث. طيب ماذا قال المصنف؟ قال عليه رحمة الله: وإن بلغ قلتين، يعني إن بلغ الماء قلتين وهو الكثير. من هذا نفهم أن الماء ينقسم إلى قسمين، قليل وكثير. المسألة الثانية التي نريد أن نعرفها، إذا كان الماء ينقسم إلى قليل وكثير، نريد أن نعرف ما هو الكثير وما هو القليل. أظن الإجابة عندكم واضحة. الكثير هو إيش؟ لاحظوا، إن قلتم فوق القلتين غير إن ما لو قلتم قلتين، فالكثير هو إيش؟ قلتان ولا أكثر من قلتين؟ قلتان فأكثر، والقليل ما دون القلتين، هذا هو؟ طيب هذا ما هو مسلم على المذهب، ما هو مسلم. وهذا الذي يعني عندنا الآن في هذه المنطقة يعني في منعطف، عارفين منعطف؟ منعطف نبغى يعني نتنبه له. ركزوا معي، هذا هو الصحيح وهذا هو المعتمد عند الحنابلة، عند متأخري الحنابلة، أن الفرق بين القليل والكثير الفيصل هو القلتان، فما بلغ القلتين كثير وما دونه قليل. اتفقنا على هذا. الذي أريد أن أبينه، هذا حد القليل والكثير، نريد أن نعرف ما هو الحكم المترتب على القليل والكثير. الحكم المترتب على القليل والكثير ما هو؟ الفرق بينهما في الحكم أن القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، بملاقاة النجاسة، وأما الكثير فلا ينجس بالملاقاة وإنما ينجس بالتغير. واضحة هذه القاعدة؟ أظن القاعدة هذه ظاهرة. طيب الآن سأفرع، أقول الماء القليل، الماء القليل طبعا في ذهنكم على طول انصرف إلى إيش؟ إلى دون قلتين. الماء القليل إن وقعت فيه النجاسة، فما الذي سيحدث للماء من حيث التغير وعدم التغير؟ احتمالا، احتمالا قد آتي بماء قليل وأضع فيه قطرات من نجاسة، أضع فيه شيء من النجاسة. الذي سيترتب على هذا أحد أمرين، إما أن تغيره النجاسة أو لا يتغير. إذن كم صورة عندنا للماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة؟ صورتان، الصورة الأولى التغير والصورة الثانية عدم التغير. إذن سنسمي الصورة الأولى قليل متغير والصورة الثانية قليل غير متغير. فهمنا هذا؟ طيب من حيث الحكم، ما حكم الماء القليل المتغير بالنجاسة؟ نجس بالإجماع، ما في إشكال. طيب الصورة الثانية، الماء القليل غير المتغير بالنجاسة، على المذهب هو نجس، والخلاف موجود في هذه الصورة الثانية، في خلاف، أما الأولى لا خلاف بالإجماع. انتقلوا إلى الكثير، كذلك الكثير لو وقعت فيه النجاسة كم صورة ستنتج؟ صورتان، الصورة الأولى أنه إذا وقعت النجاسة في الكثير قد يتغير، والصورة الثانية لا يتغير. إذن الصور، مجموع الصور كم؟ أربعة. سنبدأ من الكثير، فنقول إذا وقعت النجاسة في الماء فهناك أربع صور. الصورة الأولى إما أن يكون كثيرا متغيرا، اثنين خلاص وحدوا القاعدة أننا نبدأ بالكثير ونبدأ بالتغير، اتفقنا على هذا؟ إذن إما أن يكون كثيرا متغيرا أو كثيرا غير متغير. الثالثة قليلا متغيرا أو قليلا غير متغير. هذه الصور كل صورة لها حكمها. الصورة الأولى ما هي؟ كثير متغير، فما حكمه؟ نجس بالإجماع، بإجماع الأمة، ما يحتاج إلى دليل، لا يقول أحد من علماء الملة إن الماء المتغير بالنجاسة طهور، ما أحد يقول هذا الكلام. طيب إذن كثير متغير حكمه نجس. الصورة الثانية كثير غير متغير، فما حكمه؟ طهور، عندك قلتين وقعت فيها قطرات من نجاسة لم تتغير، لم يتغير هذا الماء، هو طهور، يعني يمكن أن أستعمله في رفع الحدث وفي زوال الخبث. عندي خزان ماء يبلغ القلتين ويزيد، فوقعت فيه شيء من نجاسة ولم تغيره، لم تظهر رائحة النجاسة في الماء ولا لونها ولا طعمها في الماء، فالماء هذا طهور، يمكن الرفع الحدث به وإزالة الخبث. انتهينا من هذه الصورة. الصورة الثالثة ما هي؟ قليل متغير، ما حكمه؟ نجس بالإجماع، لأنه قلنا الذي يتغير بالنجاسة هو بالإجماع نجس. الصورة الرابعة قليل غير متغير، ما حكمه؟ المذهب وجمهور أهل العلم يقولون بالنجاسة، بأنه نجس، يستدلون بحديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس، إذا بلغ قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث، إيش مفهومه؟ هذا المنطوق، والمفهوم أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، يحمل الخبث يعني وينجس، مفهوم المخالفة، هذا هو دليلهم. طبعا المخالف في هذا الإمام مالك وغيره من أهل العلم خلاف الجمهور، فلا يرى هذا، هذه مسألة خلافية لا أريد الخوض فيها الآن. الآن نحن مع المذهب ومع جمهور أهل العلم في هذه المسألة، أنه القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس لحديث القلتين، لمفهوم حديث القلتين. وطبعا في أحاديث أخرى يستدلون أيضا بحديث ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليغسله سبعا. قالوا هذا دليل إنه الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، لأن الكلب إذا ولغ في الإناء، الإناء في الغالب لا يصل قلتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لغسل الإناء تغير الماء، فدل ذلك عندهم أنه مجرد وقوع النجاسة في الماء القليل أنها تنجسه. واضح الاستدلال؟ طيب، إذا انتهينا من الأربع صور وعرفناها، بقيت مسألة، أهم مسألة اللي سميتها منعطف، انتبهوا معي. القليل والكثير الذي حددناه بالقلتين على رأي المتقدمين من الحنابلة إنه هذا القليل والكثير قلتين في كل النجاسات ما عدا نجاسة الآدمي. ما هي نجاسة الآدمي؟ بوله وعذرته، البول والغائط. أما بول الآدمي وعذرته فإنها القليل والكثير عندهم ما هو بالقلتين. طيب بإيش؟ يقولوا بالكثرة، إذا كثر كثرة استبحر، أصبح كثير بحيث يشق نزحه، يصعب نزحه، نزحه لا يكون سهلا، يصعب على الناس نزحه. إشكالها؟ طيب سنوضح هذه إن شاء الله، انتبهوا لهذه المسألة. المشكلة أنه بعد ما ننتهي من هذه المسألة يعني سنعلق عليها. طيب الآن القليل والكثير في كل النجاسات ما هو حدها؟ القلتين، ما عدا نجاسة الآدمي البول والغائط. فإن القليل والكثير بالنسبة للبول والغائط من الآدمي بس مش من غير الآدمي، يقولون هو ما يشق نزحه. اتضح بالمثال، ما هو المثال؟ المثال إذا كان عندنا قلتين، عندنا ثلاث قلال، والثلاث القلال لا يشق نزحها، يسهل نزحها، فوقعت في هذه الثلاث القلال وقعت قطرات من بول حيوان، من بول أي حيوان من الحيوانات النجسة، يعني عشان لا ندخل يعني قطرات من بول حمار وقعت في هذه الثلاث القلال ولم تغيره، ما الحكم عندكم؟ طهور. طيب صورة أخرى، وقعت قطرات من بول آدمي في هذه الثلاث القلال ولم تغيره، فما الحكم؟ ينظرون هل هذه الثلاث القلال يشق نزحها، يصعب ولا سهل نزحها؟ يقولون لا يشق نزحها، لا يشق نزحها، سهل نزحها. إذن إيش يعتبر؟ تعتبر هذه الثلاث القلال قليل ما هي كثير بالنسبة لبول الآدمي. فهمتوا المسألة؟ أكرر، عندنا ماء بلغ 3 قلال وقعت فيه قطرات من بول حمار ولم يتغير، حكمه طهور. 3 قطرات وقعت في نفس الماء من بول آدمي، والماء 3 قلال يسهل نزحه، لا يشق نزحه، ينجس ولا ما ينجس؟ ينجس. لماذا؟ لأن هذا الماء يعتبر الآن قليل. فهمت الآن؟ إذن مسألة القليل والكثير تختلف باختلاف النجاسة ما هي. فنجاسة الآدمي القليل والكثير فيها هو ما يشق نزحه كثير، وما لا يشق قليل. فهمت المسألة؟ وما عدا ذلك من النجاسات فالقليل والكثير فيها هو القلتان. مشايخ، واضح هذا أم لا؟ طيب، من أين أتوا بهذا الكلام؟ ليش قالوا هذا الكلام؟ طبعا استدلوا بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، فدل ذلك على أن البول في الماء الدائم، بول الآدمي في الماء الدائم له خصوصية، وهو أنه ينجسه. فلذلك قالوا بأنه إذن الماء الدائم، والنبي ما حدد عليه الصلاة والسلام إنه قلتين وما دون القلتين، جعلوا إذن مسألة بول الآدمي مسألة مستقلة. طيب، والعذرة؟ والعذرة قالوا هذه قياس على البول، مثل البول، إذا نهي عن البول فالعذرة أشد. إذن فهموا من هذا الحديث خصوصية لبول الآدمي ونجاسته تختلف عن بقية النجاسات. فهمنا المسألة؟ طيب، وما هو دليل بقية النجاسات؟ حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا نعم. طيب، هذا يصدق على كل النجاسات، ليش ما تدخلوا نجاسة الآدمي؟ قالوا لا، بالنجاسة الآدمي جاء فيها حديث مستقل. هكذا فهموا. فهمتم أنتم ما فهموا ولا لسه؟ طيب، دعونا نقرأ كلام المصنف ونفهم معناه، ثم هناك تعليق عليه. قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما يعني القلتان 500 رطل عراقي تقريبا، وهي طبعا بالرطل العراقي، أنتم ما تعرفون الرطل العراقي لأنه ما نتعامل به الآن، اليوم نتعامل بأشياء أخرى. هم يقدرونه بالذراع، يقولون ذراع وربع، هذا الذراع، ذراع الآدمي اللي هو من المرفق إلى الأصابع، ذراع وربع بالنسبة للرجل المعتدل الطول، ويقدرونه تقريبا 67 سنتي، يعني بهذه الحدود، يعني قرابة 70 سنتي إلى 65 سنتي متر، ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، يعني ذراع وربع طولا في عرض في ارتفاع، هذا هو مقدار القلتين. وباللتر لم يتفقوا على تحديده باللتر، وإنما قدروه تقريبا يصل قرابة 300 لتر، منهم من يزيد ومنهم من ينقص قليلا. إذن هي قرابة 300 لتر القلتان. إذن إذا بلغ قلتين، قال وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة، انتبهوا معي، فخالطته نجاسة، افتح قوس الآن، القوس سيكون قبل كلمة إيش؟ غير. قال غير بول آدمي أو عذرته المائعة، أغلق القوس، ثم قال فلم تغيره، افتح قوس ثاني، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة، أغلق القوس. قال فطهور. أنتم معي يا مشايخ؟ وضعت الأقواس؟ أكرر، قال فخالطته نجاسة، فتحنا قوس، قال غير بول الآدمي وعذرته المائعة، أغلقنا القوس، قال فلم تغيره، ثم فتحنا قوس بعد ذلك، ها يا شيخ، أو العذر ويشق نزحه كمصانع طريق مكة، أغلق القوس، فطهور. الآن سنقرأ العبارة بدون ما بين الأقواس، ما بين الأقواس ألغوها الآن، صارت العبارة كيف؟ فخالطته نجاسة، وإن بلغ قلتين فخالطته نجاسة، إيش بعدها؟ فلم تغيره، يعني إذا كان بلغ القلتين وخالطته النجاسة ولم تغيره، إيش بعدها نقرأ؟ فطهور. فهمتوا؟ هذا هو المذهب، اكتبوا عندها أو بعدين نكتب، دعوها الآن، أخروا الكتاب لأنه ما شرحنا المسألة الثانية. هذا هو المعتمد في المذهب. طيب، الذي ذكره المصنف قال غير بول آدمي أو عذرته المائعة. سارت الصورة، إذا بلغ الماء قلتين فخالطته النجاسة وكانت هذه النجاسة ليست بول آدمي ولا عذرته، واضح هذا الكلام، ولا عذرته المائعة، فلم تغيره، سارت صورة، فهو طهور. فالجواب طهور. أكرر معليش يا مشايخ، لا تعتقدوا ولا تظنوا أن الكتاب كله بمثل هذه المسألة يعني صعب، لا ترى بس هذه المسألة، لكن ما بعد ذلك هو سهل، لأني أخشى أن تكون هذه المسألة المصنف عليه رحمة الله ذكرها في أول الكتاب فيفر الطلاب من الكتاب كلما قرأوه، لا ترى بس هذه المسألة، ما بعدها يسير. أكرر، قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة، إيش الجواب؟ طهور. واضح؟ إذن الصورة الأولى، هذه ترى الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه، هذه الصورة الثانية. إيش قال عندكم؟ كمصانع طريق مكة. ها؟ هو أيام المؤلف مات عليه رحمة الله 986، كان عندهم مصانع ذيك الأيام، المصانع يعني كالذي يصنع في طريق مكة. إيش الذي يصنع في طريق مكة؟ طريق الحجاج من العراق ومن الشام إلى مكة، كانوا يحفرون حفر ويجعلون برك، هذه البرك متدرجة، فإذا جاءت الأمطار ملأتها يستفيد منها الحجاج إذا مروا. هذه البرك أو الأحواض التي تصنع في طريق مكة كبيرة، بحيث إذا امتلأت بالماء يشق نزحها ويصعب نزحها. فهمت المسألة؟ هو يريد أن يقول، هو يريد أن يمثل، يقول التي يشق نزحها، ومثالها الأحواض التي توضع، التي وضعت في طريق مكة وكانت معروفة في زمن المصنف، وأظن في بعض منها باقي الآن يعني كأثر. إذن أو خالطه، الصورة الثانية، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. إذن أصبح عندنا صورتان، الصورة الأولى ما هي؟ إذا بلغ الماء قلتين وكان كثيرا ووقعت فيه نجاسة غير نجاسة الآدمي ولم يتغير، فما الحكم؟ طهور. وإن كان الماء وقعت فيه نجاسة الآدمي ولم يتغير وكان كثيرا يشق نزحه فهو إيش؟ طهور. افهموا العكس الآن. طيب، إن كان الماء الذي وقعت فيه نجاسة الآدمي لا يشق النزح، سهل نزحها، ووقعت فيه ولم تغيره فهو نجس، فإن غيرته فهو نجس من باب أولى. عرفنا الآن الصورتان، اكتبوا عندها وعنه، يعني عن الإمام أحمد، وعنه أن نجاسة الآدمي كسائر النجاسات، أن نجاسة الآدمي كسائر النجاسات، وهي المذهب عند المتأخرين. هذا تعليقي أنا، هي المذهب عند المتأخرين وعند أكثر المتأخرين طبعا، وقال المرداوي وهي أظهر، صححها المرداوي قال هذه هي الرواية هي الأظهر. إذن على الرواية الثانية، وعنه أن نجاسة الآدمي كسائر النجاسات، إذا قلنا بالقول الثاني بالرواية الثانية وهي أظهر على قول المرداوي وهي مرجحة عند جمهور المتأخرين من الحنابلة، إذا قلنا إن نجاسة الآدمي مثل بقية النجاسات، إذن سنلغي الكلام الذي يقال إنه ما يشق نزحه بول الآدمي، سنلغي هذا، على هذا الكلام سنلغي إيش؟ ما بين الأقواس سيصبح لاغي، طبعا لا أحد يلغي شيء، هذا الكتاب كما هو اتركوه، اقرأ واترك، أنا وضعت بين أقواس عشان نفهم إنه ما بين الأقواس هذا عند المتأخرين هو لاغٍ. فيصبح على هذا الصحيح في المذهب أن يقال إن بلغ قلتين وهو الكثير فخالطته نجاسة، إيش بعدها؟ ما أدري أنتم عندكم الكتاب، إيش بعدها؟ فلم تغيره فطهور، فطهور. وعلى الرواية الثانية إنه لا، التفريق بين نجاسة الآدمي وغير نجاسة الآدمي، فالقليل والكثير، اختصار الآن نلخص الكلام، فالقليل والكثير في نجاسة الآدمي ما هو؟ ما يشق نزحه وما لا يشق، والقليل والكثير في غير نجاسة الآدمي في بقية النجاسات ما هو؟ القلتين فما دون. فهمت علي؟ انتهينا من هذا المنعطف، خلاص انتهى المنعطف، امشي دحين في الطريق اليسير. قال المصنف: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. انتهت المسألة. هذه المسألة الآن التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله مبنية على حديث، هذا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يعني بالباقي الذي يبقى من طهور المرأة. وهذا الحديث طبعا هو معارض بحديث ميمونة، وكان اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بعدها فقالت إني كنت جنب، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. طيب، الشاهد هذا هو المذهب خلاف لجمهور أهل العلم، والظاهر بدأنا نكسر القاعدة اللي بدأنا فيها، معلش نتحمل في بعض المسائل لأنها مهمة. بناء على الحديث نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الإمام أحمد وهو الوحيد الذي يقول من أهل العلم أنه المرأة إن توضأت بالماء، توضأت بماء وبقيت فضله باقي زائد من الماء، إذا خلت بالماء، دخلت لتتوضأ بالماء أو تغتسل بالماء، فإذا خلت به لطهارة كاملة فإن هذا الماء يصبح في حق الرجل طاهر وليس بطهور. فهمت المسألة؟ إذن هذا النوع من الماء وهو الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة، إيش نسميه؟ طهور ولا طاهر؟ الحقيقة أنه طاهر من وجه وطهور من وجه، لأنه طاهر في حق الرجل بالنسبة للرجل، وطهور بالنسبة لامرأة بعدها. إذن تصوروا لو أن امرأة خلت بالماء لطهارة كاملة ثم خرجت من هذا المكان بعدما توضأت، فجاءت امرأة بعدها وتوضأت بالباقي، يرتفع حدث المرأة الثانية ولا ما يرتفع؟ يرتفع، لأنه طهور في حقها. طيب، هب أنه جاء رجل بعدها ليتوضأ بهذا الماء الباقي فتوضأ، يرتفع أم لا يرتفع؟ لا يرتفع. فهمت الآن المسألة؟ هذا خلاف لجمهور أهل العلم، والجمهور على خلاف ذلك، وأنه ما في فرق بين طهور المرأة وطهور الرجل. دعونا نقرأ المسألة. قال: ولا يرفع حدث رجل. إيش نفهم من هذا؟ أنه يرفع حدث من رجل، لا الأنثى، معناه يرفع حدث الأنثى، فخرج الأنثى وخرج الصغير. طيب، والخنثى تدخل. إذن اكتبوا عنده قوله: ولا يرفع حدث رجل، عند كلمة رجل اكتبوا وخنثى. ولا يرفع حدث رجل وخنثى، ما هو الذي لا يرفع حدث الرجل والخنثى؟ الطهور اليسير وما سيأتي بعد ذلك. إذن فهمنا لا يرفع حدث رجل قلنا وخنثى، معناه أنه سيرفع حدث من؟ غير الرجل وغير الخنثى، وهما الصغير، الطفل الصغير، وليش؟ والمرأة، سيرتفع حدثها. طيب، ما هو الماء الذي لا يرفع حدث الرجل والخنثى؟ قال: طهور يسير. إيش يعني يسير؟ يعني دون القلتين. خلت به امرأة، ما معنى خلت به امرأة؟ يعني أغلقت على نفسها في مكان ما عندها أحد، كخلوة النكاح ما عندها أحد مميز. خلت به امرأة. طيب، لو خلى به رجل يؤثر؟ لا. إذن هذه قيود يا مشايخ، هذه شروط مطلوبة. ما هي القيود؟ نكرر: طهور يسير، خلت به امرأة لطهارة كاملة. لطهارة كاملة. طيب، لو خلت به ليس لطهارة كاملة، وإنما خلت به مثلا للنظافة، تريد أن تنظف نفسها، هل يتأثر الماء؟ على المذهب ما يتأثر. قال: لطهارة كاملة عن حدث. طيب، لو كانت ليست عن حدث، عن شيء آخر، نجس أو عن نظافة، هل يتأثر الماء؟ لا يتأثر. فهمت المسألة الآن؟ إذن القاعدة عندهم أنه الطهور اليسير الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث، هذا الماء الذي خلت به بهذه الشروط لا يرفع حدث الرجل ولا حدث الخنثى، وإنما يرفع حدث الصغير وحدث المرأة. طيب بقيت مسألة، هذا الماء الذي خلت به المرأة قلنا ما يرفع حدث الرجل، طيب هل يزيل خبثه ولا ما يزيل خبثه؟ يزيل خبثه، إذن هو طهور من وجه وطاهر من وجه، اكتب عندها عند قوله ولا يرفع حدث رجل، اكتب عندها وعنه يرفع الحدث مطلقا. الرواية الثانية للإمام أحمد موافقة لجمهور الأمة، لأن هذه من المفردات، هذه من مفردات أحمد عليه رحمة الله. الرواية الثانية أنه يرفع، يعني معنى هذا على الرواية الثانية لو خلت المرأة بالماء وجاء رجل بعدها وتوضأ يرتفع الحدث، أليس على الرواية الثانية يرتفع ولا ما يرتفع؟ يرتفع. طيب ثم قال، انتقل المصنف الآن عليه رحمة الله إلى القسم الثاني من أنواع المياه وهو الماء الطاهر. قال وإن تغير، اكتب عند تغير رقم واحد، واحد تكون بارزة، يعني مثلا واحد داخل مستطيل أو مربع. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، هذه الصورة الأولى الطاهر، الماء الطاهر والقسم الثاني، هل هو صورة واحدة أم أكثر؟ الآن سنعرف أن الماء الطاهر، الماء الطاهر الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس وهو القسم الثاني، له أربعة صور، له أربع صور عند المصنف، سيذكر المصنف الآن أربع صور للماء الطاهر. ما هي الصورة الأولى؟ قال إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، هذه الصورة الأولى. ما هو؟ ما هي الصورة الأولى؟ يقول إذا تغير الطعم يعني تغيرا كثيرا، أو اللون يعني تغيرا كثيرا، أو الريح يعني تغيرا كثيرا. كيف تغير؟ بطبخ، يعني وضعنا فيه شيء وطبخنا، أوقدنا عليه النار فطبخناه مثل ما يطبخ المرق مع اللحم أو كذا. أو ساقط فيه، وضعنا شيء وسط الماء فغيره، لكن انتبهوا لا تنسوا الصورة الماضية، وضعنا شيء في الماء فمازجه وخالطه، هذا هو الذي. أما لو كان الموضوع في الماء مثل جذع شجرة لم تذب في الماء ولم تمتزج فيه وغيرته، يصير طاهر ولا يبقى مع الطهور؟ فهمتوا المسألة؟ تذكرون مسألة الطهور؟ طيب إذن الصورة الأولى التغير، إذا تغير بشيء طاهر، إذا تغير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، بشيء طاهر مو غيره شيء نجس، لو تغير بالنجاسة سيكون نجسا. عرفنا الصورة الأولى؟ انتهينا منها. الصورة الثانية قال أو رفع بقليله، ضع عندها رقم اثنين، هذه الصورة الثانية. أو رفع بقليله، ما معنى رفع بقليله؟ قليله يعني كم؟ دون القلتين. أو رفع بقليله حدث، أو رفع بقليله حدث، هذه الثانية. هذه الصورة الثانية تشبه المسألة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي أو في أحد الدروس الماضية. ما هي؟ كيف رفع بقليله حدث؟ تذكرون فكرة الإناء، وقلنا إذا وضعنا إناء تحت المتوضئ وجلس يتوضأ وجمع الماء الذي سال على العضو على الأعضاء، لو جمعه مرة أخرى هل يستطيع أن يتوضأ به أم لا؟ ما هو جوابكم؟ وأتمنى عدم الاستعجال في تفصيل. إذا كان الطهارة هذه التي يستعملها الآن تجديدا مثلا، أو الغسلة الثانية والثالثة، فمعناه أن الماء هذا الذي جمعه طهور ولا طاهر؟ طهور، لكنه مكروه. ولو كان لا، ما هو تجديد، يتوضأ عن حدث، فهمت علي؟ فهذا يتصور كيف شخص وضع الإناء تحته وتوضأ فأجرى الماء على وجهه وعلى يديه وعلى رجليه غسلة غسلة غسلة، وجمع هذا الماء الذي تقاطر من أعضائه، هذا الماء المجموع هل يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ يقول لا يرفع، لأنه إيش؟ يعتبر طهور ولا طاهر؟ طاهر. لماذا هو طاهر؟ هو طاهر لماذا؟ لأنه استعمل في رفع حدث. طيب ما الدليل على أنه الطاهر، على أن المستعمل في رفع حدث هو طاهر وليس بطهور؟ ويمكن قبلها نقول ما هو الدليل على أن المتغير طعمه أو لونه وريحه تغيرا كثيرا طاهر وليس بطهور؟ طيب المتغير، نعد الصورة الأولى، المتغير ليش هو طاهر ليس بطهور؟ يقولون لأنه لم يعد ماء، خرج عن كونه ماء، زال عنه اسم الماء، التغير الكثير يسلبه الاسم أصلا، يعني هذا ايش يسمونه يا مشايخ؟ هذا ماء. ها طيب الحمد لله رب العالمين. وهذا ايش يسموه؟ ليه ما تقولوا ماء؟ مو هذا ماء اصلا. نعم هذا ماء وضع فيه شيء من البن وشيء من الهيل ووضع تحت النار فتغير لونه وطعمه وريحه فخرج عن كونه ماء. كيف استعمل هذا في الوضوء؟ هل استعمل هذا في الوضوء؟ هذه قهوة يعني في يدي. هذه التي في يدي قهوة الآن، ما نسميها ماء، أليس كذلك؟ إذن دليلنا أن هذا الماء المتغير لم يعد ماء، خرج من كونه ماء. والله عز وجل والشرع إنما أباح رفع الحدث، شرع رفع الحدث بالماء، علق الحكم بالماء، ما علقه لا بالقهوة ولا بالعصيرات. طيب أعود، القليل الذي رفع به الحدث، القليل الذي رفع به الحدث، ما هو الدليل على أنه طاهر وليس بطهور؟ يستدلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الرجل في الماء الدائم من الجنابة، انتبهوا، من الجنابة، معناه أنه قالوا إذن الغسل من الجنابة في ماء راكد يضره ويؤثر عليه. ما هو التأثير المتوقع؟ يقولون أقرب تأثير أنه يسلبه الطهورية. طيب من أهل العلم من يقول طيب ليش ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ لأنه يقذر الماء. قالوا لو كانت القضية تقذير الماء ما يقول وهو جنب، يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، لأنه قد يكون الرجل إذا عمل مثلا في فلاحة ولا زراعة ولا صناعة ولا كذا قد يكون أكثر اتساخا من الجنوب، فسيكون تقديره للماء أشد. باختصار هذا هو فهمهم، فجزاهم الله خير على ما فهموا. قالوا هذا النهي يدل على أن رفع الحدث بالماء يضر به، وأقرب ضرر أظهر ضرر يصيبه أنه يسلبه الطهورية. هذا هو دليلهم. إذا نقف عند المسألة الثانية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.